بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور عمادة التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في المحاضرة أو الحلقة الماضية عن بداية تحديدا عن ماء الواقع بعد نعمة وبئسة، وعرفنا أن ماء تقع كثيرا بعد نعمة وبئسة، والمتتبع لكلام العرب فيها يرى أنها لا تخلو من إحدى ثلاث صور. الصورة الأولى إما أن تقع ولا أن تقع بعد نعمة وبئسة ولا يقع بعدها شيء ولا يأتي بعدها شيء، هذه الصورة الأولى تقول فنعمة ما يذكر بعدها شيء. الصورة الثانية أن يذكر بعدها اسم مفرد، أن يذكر بعدها اسم مفرد فنعمة هو أو فنعمة زيد وهكذا. الصورة الثالثة أن يقع بعدها جملة، أن يقع بعدها جملة فبئس ما يأمركم به، بئس ما هنا وقعت بعد ما جملة يأمركم به. وهي في هذه الصور لها معاني مختلفة لكنها لا تخرج عن إعرابين، لا تخرج عن واحد من إعرابين. الإعراب الأول إما أن تعرب فاعلا، والإعراب الثاني إما أن تعرب تمييزا. وقد بدأنا بالصورة الأولى وهي إذا لم يقع بعدها شيء في الكلام، كما في الشريحة هنا تقول الصورة الأولى ألا يقع بعدها شيء. فننظر الآن مثل صادقت محمدا فنعم، هنا نعمة ما أصلها نعمة ما، فهنا حدث إدغام فنطقت نعمة. وننظر لم يقع بعدها شيء. قال ولك في إعراب هذه الصورة وجهان، في إعراب هذه الصورة وجهان. الوجه الأول أن تعرب ما فاعلا، تعرب فاعلا وتكون حينئذ معرفة تامة بمعنى الشيء، معرفة تامة. المقصود بالمعرفة التامة يعني المعرفة التي لم يأتي بعدها وصف، المعرفة التي لم يأتي بعدها وصف هي تسمى المعرفة التامة، يعني بمعنى الشيء. فيكون التقدير صادقت محمدا فنعم الشيء، فنعم الشيء. فما هنا بمعنى الشيء، والشيء معرفة معرف بأل دخلت عليه أل، فهو وهو معرفة تامة لأن لم يأتي بعده ما وصف، لم يأتي بعده وصف، فهذه المعرفة التامة. الثاني أن تعرب ما في هذه الصورة، الصورة الأولى أن تعرب تمييزا، والفاعل يكون وحينئذ الفاعل يكون ضميرا مستترا وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. وتكون ما على هذا الإعراب على هذا التوجيه، وتكون ما على هذا نكرة تامة بمعنى شيء، نكرة تامة بمعنى شيء. والنكرة التامة عكس النكرة الناقصة، عكس المعرفة التامة. ونقصد بالنكرة التامة هي أيضا التي لم يأتي بعدها ما يخصصها، لم يأتي بعدها ما يخصصها، فهي تامة في التنكير، تامة في التنكير، فليس بعدها شيء يخصصها. إن شاء الله يتضح عندنا معنى، سيأتينا معنى النكرة الناقصة، وسيأتي لنا معنى المعرفة الناقصة، ويبين الفرق بينهما إن شاء الله. إذن نقول الوجه الثاني أن تعرب تمييزا، ما تعرب تمييزا، والفاعل يكون ضمير مستتر، وتكون هي نكرة تامة بمعنى شيء. فقل صادقت محمدا فنعم شيء، فنعم شيئا، فنعم يعني هو شيئا، فنعم هو شيئا، فهو فاعل ضمير مستتر، وما بمعنى شيء تمييز، تمييز منصوب على التمييز. والتقدير فنعم هو شيئا، يكون التقدير فنعم هو شيئا. يقول وعلى كلا الوجهين فالمخصوص محذوف، على كلا الوجهين يعني إذا وقعت، إذا لم يقع بعد ما شيء، فهي إما أن تعرب فاعلا وجه الأول، والوجه الثاني إما أن تعرب تمييزا. وعلى كلا الوجهين فالمخصوص محذوف، فالمخصوص فيهما محذوف. والتقدير على الوجه الأول، هذا الوجه الأول إذا كانت فاعلا فنعم الشيء المصادقة، فنعم الشيء المصادقة. فتلاحظون هنا ما هذه جاءت بمعنى الشيء، والشيء هنا معرفة معرف بال، وهي معرفة تامة لأنها لم يأتي بعدها وصف، لم يأتي بعدها وصف. والمصادقة هو المخصوص بالمدح المحذوف، المخصوص بالمدح المحذوف. ونقول على الوجه الثاني إذا عربنا ما تمييزا، وعلى الوجه الثاني فنعم شيئا المصادقة، فنعم شيئا المصادقة. فما هذه جاءت بمعنى شيئا، وشيء نكرة تامة، فهو تمييز هنا، تمييز منصوب ونكرة تامة، لأنه لم يأتي بعدها وصف، لم يأتي بعدها وصف، لأن الوصف ينقص تنكير النكرة. والمصادقة هو هنا المخصوص المحذوف، المخصوص المحذوف. ونلحظ هنا أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا، يعني فنعم هو شيئا ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو. هذا إعراب ما إذا لم يقع بعدها في الكلام شيء. ننتقل إلى الصورة الثانية، أن يقع بعدها مفرد. الصورة الثانية أن يقع بعد ما مفرد، فننظر كيف تعرب. المثال عليها: إن تبدو الصدقات فنعم هي، فنعم هي. فالحضور هنا نعم ما، فهنا ما وقعت بعد نعمة، ثم وقع بعد نعمة هي، وهو هنا اسم مفرد، اسم مفرد. فكيف تعرف في هذه الحال؟ أيضا يجوز لنا في إعرابها وجهان السابقان كما ذكرنا. تعرب إما تعرب فاعلا، ما تعرب فاعلا، وإما أن تعرب تمييزا، وإما أن تعرب تمييزا. ونقول يجوز في إعراب ما في هذه الصورة الوجهان السابقان، فاعل أو التمييز. ويكون المفرد الواقع بعدها هو المخصوص. يعني هنا نلحظ أن المخصوص هنا مذكور، وهو المفرد المذكور بعدهما. وما هذه تعرب على الوجه الأول بمعنى أنها نكرة تامة، معرفة تامة، يعني التقدير: إن تبدو الصدقات فنعم الشيء هي، فنعم الشيء هي. فتكون الشيء فاعل، وهي معرفة تامة، معرفة تامة. هذا على الوجه الأول، والمخصوص مذكور وهو هي. على الوجه الثاني أن تعرب ما تمييزا، وهي نكرة تامة بمعنى شيء، فتقول: إن تبدو الصدقات فنعم شيئا هي، فنعم شيئا هي. فشيئا هنا تمييز منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فنعم هو شيئا، وهي هو المخصوص هنا بالمدح. هذه الصورة الثانية. ننتقل للصورة الثالثة، قال أن يقع بعدها جملة فعلية. هذه الصورة الثالثة أن يقع بعدها جملة فعلية، ونحو: إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به. تلاحظون هنا ما هذه ما وقع بعدها جملة فعلية، يعظكم به. فأيضا لنا في إعرابها وجوه، لكن المشهور فيها الوجهان السابقان. وحينئذ لنا في إعرابها وجوه، منها الوجهان السابقان. نقول: أن تعرب ما فاعل، هذا هو الوجه الأول، تعرب ما فاعل. لكن إذا كانت فاعل ماذا تكون؟ تقول: ما اسم موصول في محل رفع فاعل. تكون: ما اسم موصول في محل رفع فاعل، يعني إن الله نعم الذي، نعم الذي يعظكم به. فهنا تكون ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي هنا تكون معرفة ناقصة، نوضحها هنا. والجملة بعدها يعظكم به، أنتم أخذتم في المستوى الثاني اسم الموصول، وعرفنا أن اسم الموصول لابد أن يتبع صلة. فنقول الجملة بعده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة التي تقع بعد ما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتسمى ما حينئذ معرفة ناقصة. في هذا الوجه إذا عربنا ما فاعل وكان وقع بعدها جملة فتسمى معرفة ناقصة. ومعنى معرفة ناقصة، والمقصود بالمعارف الناقصة هي الموصولات، هي الموصولات. لأننا أخذنا في المعارف أنواع المعارف الاسم الموصول، وعرفنا أن الاسم الموصول لا يكون معرفة، ولا يمكن أن يظهر معناه كاملا إلا بذكر الجملة بعده، إلا بذكر صلة الموصول. فلو قلت: جاء محمد، جاء الذي، جاء، لو قلت جاء الذي وسكت، هنا الذي اسم موصول، ولو لاحظنا لتأملنا فيه نجد أن المعنى هنا ناقص، هو معرفة لكن هذه المعرفة ناقصة، لم يتم المعنى. جاء الذي متى يتم معناها؟ هنا الآن ناقصة، تحتاج إلى صلة الموصول حتى يوضح المقصود منها. فماذا سأقول؟ جاء الذي سافر. تلاحظون الآن المعرفة هنا لم يتضح معناها تماما ولم يكتمل تعريفها إلا بذكر صلة الموصول، لذلك سميت هذه أسماء الموصولة سميت معارف ناقصة، سميت معارف ناقصة لهذا السبب. فكذلك نقول ما هنا إذا وقع بعدها جملة، فالوجه الأول أن تعرب اسم موصول وتكون في محل رفع فاعل، يعني إن الله نعم الذي يعظكم به، والجملة يعظكم به صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وتسمى حينئذ كما قلنا معرفة ناقصة. وعرفنا المقصود من المعرفة الناقصة هي الأسماء الموصولة. الثاني، الوجه الثاني، أن تعرب في محل نصب تمييز، تعرب كما قلنا في محل نصب تمييز، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، أيضا الفاعل ضمير مستتر وجوبا، يعني نعم شيئا، نعم شيئا، والفاعل هو، يعني نعم هو شيئا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والجملة بعدها صفة لما في محل نصب، والجملة هذه تعرب صفة لما، صفة لما في محل نصب، وتكون ما حينئذ نكرة ناقصة، تكون نكرة ناقصة. هنا قبل قليل أخذنا النكرة التامة، النكرة التامة هي النكرة التي لم توصف، النكرة غير الموصوفة، فهي تامة، ظلت على تنكيرها التام، فلم يأتي شيء يخصص هذا التنكير، بخلاف النكرة إذا جاء بعدها ما يخصصها هنا نقص التنكير. فإذا قلت لكم جاء رجل، هنا رجل معرفة نكرة تامة، جاء رجل تامة في التنكير وشاملة يدخل فيها كل رجل، لكن إذا قلت جاء رجل أعمى، جاء رجل أعمى، هنا الآن أنا بالوصف، بهذا الوصف قول أعمى، نقصت هذه النكرة من شيوعها وكذا، فيخرج الرجل المبصر، وأكثر الرجال مبصرون، فهنا نقص تنكير النكرة، نقص تنكير النكرة بماذا؟ بالوصف. فكذلك هنا في ماء، إذا قلت إن الله نعم ما يعظكم به، إذا قلنا أن ماء هنا نكرة بمعنى شيء، فهي هنا نكرة ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأننا التنكيرها نقص بالوصف بعدها، هذا التنكير نقص بالوصف بعدها، فإذا النكرة الناقصة هي النكرة الموصوفة، هي النكرة الموصوفة، والنكرة التامة هي النكرة غير الموصوفة، هي النكرة غير الموصوفة. وعرفنا أيضا المعرفة التامة هي المعارف غير ماذا؟ غير الأسماء الموصولة، والمعرفة الناقصة هي الأسماء الموصولة تقريبا، هذا هو يعني. والتقدير، تقدير في الحالة الثانية، إن الله نعم هو شيئا، نعم هو شيئا، فتلاحظون هنا شيئا هي ما، فإذا شيئا هنا نكرة ناقصة، لأن جاء بعدها وصف وهي منصوبة على التمييز، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا هو الكلام في إعراب ما الواقع بعد نعمة وبئس، هذا خلاصته، وهذا يعني تهذيبه، لأن الكلام فيها طويل جدا ومتشعب، ولينظر أحدكم إلى كتب إعراب القرآن في أي آية من الآيات التي دخلت فيها ما على نعمة أو بئس، وينظر وجوه الإعراب والاختلافات فيها. والخلاصة كما ذكرت لكم أنها لا تخرج عن واحد من وجهين، إما أن تعرب فاعلا وإما أن تعرب تمييزا على التقديرات التي ذكرناها على الصور التي وضحناها. ننتقل الآن إلى قضية أخرى ونقطة أخرى في إعراب في باب نعمة وبئس، وهو إعراب المخصوص. وعدناكم في السابق بإعراب المخصوص، والمخصوص سمي كما قلنا مخصوصا لأنه هو المراد بالمدح أو الذم. لما أنا أنشئ المدح أو الذم فأنا أريد شخصا أخصصه بهذا الأسلوب، أخصصه بهذا الأسلوب. فالمخصوص لا يخلو في الكلام، له صورتان في الكلام. نقول الأصل في المخصوص أن يقع متأخرا، هذا الأصل في المخصوص، الأصل في المخصوص أن يقع متأخرا بعد نعمة وبئس، هذا هو الأصل والكثير والغالب، وقد يتقدم. إذن لنا في المخصوص حالتان، إما أن يتأخر عن نعمة وبئس وهذا هو الغالب، أو يتقدم على نعمة وبئس وهذا هو القليل، ولكل واحد منهما إعراب مختلف. فلننظر هنا، نقول فإذا جاء على الأصل متأخرا، إذا جاء المخصوص على الأصل متأخر نحو نعم الرجل الفاروق، فهنا الآن هذا هو المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح، لأن إذا قلت نعم الرجل هنا فيه مدح عام، نعم الرجل هنا فيه مدح عام لأن الرجل عام يدخل فيه الفاروق وغيره. ثم قلت الفاروق هنا الآن التخصيص، فهو المخصوص بهذا المدح، فهو المخصوص بهذا المدح. ونلاحظ أن المخصوص هنا جاء وقع متأخرا، وتقول وبئس الرجل أبو جهل، فأبو جهل أيضا هنا هو المخصوص بالذم، هو المخصوص بالذم. فإذا كان إذا وقع على الأصل متأخرا نقول جاز في إعراب المخصوص وجهان، فيجوز لنا في إعرابه وجهان ننظرهما. الأول أن يعرب مبتدأ مؤخرا، أن يعرب المخصوص مبتدأ مؤخرا، والجملة نعم الرجل نعم فعل ماضي مبني على الفتح والرجل فاعل، والجملة هذه خبر مقدم، خبر مقدم، يعني كأنني قلت الفاروق نعم الرجل وأبو جهل بئس الرجل. إذن هذا الوجه الأول وهو ظاهر، أن يعرب المخصوص مبتدأ مؤخرا. وعرفتم في دراسة المبتدأ أنه قد يتأخر المبتدأ، الأصل في المبتدأ أن يتقدم لكن قد يتأخر. قال والجملة من الفعل والفاعل، من الفعل والفاعل قبله، هذا الفعل وهذا الفاعل قبله في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف، أن يعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف. كيف يكون هنا الآن خبر لمبتدأ محذوف؟ ننظر فيه. قال أن يعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف، هذا يعرب، نقول المخصوص هنا خبر، خبر لمبتدأ محذوف. المبتدأ المحذوف تقديره هو، يعني نعم الرجل هو، نعم الرجل هو، فهو مبتدأ والفاروق خبر، يعني والتقدير نعم الرجل يعني نعم الممدوح الفاروق، نعم الممدوح الفاروق. وبئس الرجل أبو جهل، نقول أبو جهل هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وتقدير كلام بئس الرجل المذموم، بئس الرجل يعني المذموم أبو جهل، المذموم أبو جهل. إذا الوجه الثاني نعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير نعم الرجل هو زيد، فزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي الممدوح أو المذموم. نقدر الممدوح مع نعمة ونقدر المذموم مع بئس. هذا هو خلاصة إعراب المخصوص. نعيدها باختصار، نقول إذا وقع على الأصل متأخرا فيجوز فيه وجهان، الوجه الأول أن يعرب مبتدأ والجملة قبل خبر مقدم، الوجه الثاني أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، يعرب خبر لمبتدأ محذوف، هذا إذا جاء على الأصل، وهو إذا جاء متأخرا. أما إذا وقع المخصوص متقدما على نعمة وبئس، هذا أيضا صورة تجوز في المخصوص أن يتقدم على المبتدأ والخبر، فكيف يعرب؟ نحو الفاروق نعم الرجل، هنا المخصوص هنا تقدم على نعمة وبئس، فكيف يعرب؟ وكذلك أبو جهل بئس الرجل. فيجب في هذه الحالة أن يعرب المخصوص مبتدأ. في هذه الحالة ليس لنا فيه في إعرابه إلا وجه واحد، إلا وجه واحد، وهو أن يعرب مبتدأ والجملة بعده خبر في محل رفع خبر، والجملة بعده في محل رفع خبر، والجملة بعده في محل رفع خبر. هذا هو إعراب المخصوص بنعمة أو بئسة. ننتقل الآن إلى قضية أخرى من قضايا هذا الباب، وهي حذف المخصوص بالمدح أو الذم. أيضا هل يجوز أن يحذف المخصوص أم لا يجوز؟ نعرف هنا، نقول يجوز مباشرة، يجوز حذف المخصوص حذف مخصوص إذا تقدم في الكلام ما يدل عليه، وهذه قاعدة عامة في الحذف أن الشيء لا يجوز حذفه مهما كان إلا إذا دل عليه دليل، إلا إذا دل شيء على حذفه. فكذلك أيضا المخصوص يجوز أن يحذف، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أنه لا يجوز هذا الحذف إلا إذا وجد ما يدل عليه، سواء في الكلام المكتوب أو في سياق الحال وقرائن الأحوال. كقوله تعالى إن وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد هنا الآن نعم فعل ماضي مبني على الفتح، العبد فاعل، نعم مرفوع لم ترفع فيه الضمة، وهو أيضا كما تلاحظون فاعل مقرون بال الجنسية. أين المخصوص هنا؟ المخصوص هنا محذوف، نعم العبد أيوب محذوف، محذوف وحذف للعلم به، حذف للعلم به. نقول وحذف المخصوص هنا وهذا جائز، هذا الحذف جائز. قال لأنه تقدم في الكلام ما يدل عليه، لو تأملنا الآيات السابقة لوجدنا أنه مر ذكر على ذكر بالنبي أيوب عليه السلام، قال لأنه تقدم في الكلام ما يدل عليه وهو قوله في آية سابقة واذكر عبدنا أيوب، ثم قال بعد ذلك إن وجدناه صابرا نعم العبد أيوب، نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص لدلالة الكلام السابق عليه. إذن حذف المخصوص جائز بشرط أن يدل الكلام، يدل الحال وقرائن الأحوال والسياق على حذفه. قال والتقدير نعم العبد هو، نعم العبد هو أي أيوب. ننتقل إلى نقطة أخرى وقضية أخرى. تعرفون كما قلنا لكم في البداية أن نعمة وبئس فعلان جامدان لإنشاء المدح والذم، ثم قلنا باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، وما جرى مجراهما. الآن سندخل في شيء يجري مجرى نعمة وبئس في إنشاء المدح أو الذم، ليست نعمة وبئس وإنما أمر آخر يجري مجراهما في إنشاء للدلالة على المدح أو الدلالة على الذم، وهو الفعل، صياغة الفعل على وزن فعل، صياغة الفعل على وزن فعل. ننظر له هنا في الشريحة، نقول تحويل الفعل إلى فعل إرادة للمدح أو الذم. قد يأتينا الفعل هنا نقول يجوز في كل فعل ثلاثي، في كل فعل ثلاثي توافرت فيه الشروط التي سبقت دراستها في باب التعجب وصياغة فعليه أن ينقل إلى صيغة فعل بضم العين إرادة للمدح أو الذم. يعني إذا جاءنا الفعل توافرت فيه الشروط الثمانية التي ذكرناها في باب التعجب، فهنا يجوز لنا أن نصوغ على وزن فعل إرادة للمدح أو الذم. فمثلا كتب، نستطيع أن نقول فيها كاتوبة لإرادة للمدح والذم، وفاهما نستطيع أن نحولها إلى فاهما فعل إرادة للمدح والذم. فإذا قلت فاهم زيد فهما زيد فهم أو فهما زيد بمعنى هنا أمدح فهمه، أمدح فهمه. وإذا قلت قبح الكذب خلقا، هنا أذم هذا الخلق. نفصل الكلام في هذه القضية في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.